أسماء الله الحسنى. الوكيل الكفيل. وكفى بالله وكيلا. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الوكيل هو المتولي لتدبير جميع خلقه، المتكفل بأرزاقهم وحاجاتهم، وهو الكافي لمن التجأ إليه ويتولى أولياءه فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى ويكفيهم أمورهم. والكفيل يعني الشهيد، ويقال الحافظ ويقال الضامن. ورد اسم الوكيل 14 مرة، أما اسم الكفيل فورد مرة واحدة.